بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلن، وأن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب في كل ما نقول وفي كل ما نفعل، وأن يتولانا برحمته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والساعي فيها خير من المجري، من تشرف لها استشرفته، ومن استطاع أن يلجأ منها إلى ومن استطاع أن يعذ منها إلى ملجأ فليلجأ إليه. ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والساعي خير من المجري، من تشرف إليها استشرفته، فمن استطاع أن يعذ منها إلى ملجأ فليعذ. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الحياة الدنيا. بادروا بالأعمال، قال أهل العلم، أي الأعمال الصالحة، وبادروا فيها أي أسرعوا بالإتيان بها وعملها قبل أن يحل عليكم فتن شبهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله كقطع الليل المظلم، ثم وضح تفاصيل هذه الفتن: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أي كان في الصباح موحدا، ومن شدة الفتن وعظم خطورتها ما جن عليه المساء إلا وهو عياذا بالله كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أيضا كان في المساء موحدا وحلت عليه الفتنة في ظلمة الليل، فما استطاع أن يستبين وجه الحق فأصبح عياذا بالله كافرا. إخواني معشر المسلمين، تكلمنا في لقاء الجمعة الماضية في هذا المكان المبارك عن هدي الإسلام في معاملة الرعية للراعي، وأتينا فيه بالأدلة الشرعية على قدر الاستطاعة، ونقلنا لكم إجماع أهل العلم، الذي نقله الإمام النووي عليه رحمة الله، والإمام النووي من علماء القرن السابع، نقل الإجماع بين أهل العلم على أنه لا يجوز البتة الخروج على الحاكم أو ولي الأمر مهما اشتد ظلمه واشتد جوره، ما لم نرى منه كفرا بواحا عندنا من الله عز وجل فيه سلطان. وأتينا بالأدلة الشرعية على صحة ما نقول، وأردت إمعانا في الفائدة وبسطا للموضوع، لأن الفتنة ما زالت قائمة، والله نسأل من يؤدج نارها أن يجعله الله عز وجل عبرة للمعتبرين، ومن أراد بنا وبالإسلام وبالديار ضرا ومفسدة نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميرا له. نقول إخواني، ما هي العوامل والأسباب التي تؤدي إلى ظهور الفتن؟ ما هي العوامل والأسباب التي تؤدي إلى ظهور الفتن؟ وبعد الإجابة عن هذا السؤال الذي يتلخص في 4 نقاط، نتكلم عن الواجب على المسلم تجاه الفتن، ما الواجب علينا أن نفعله، لأن الأسئلة كثرت، وللأسف لما سمعنا ورأينا وجدنا أن جل من يتكلم إلا النذر اليسير يتكلم عن هوى وعن نظرة للواقع، أما أنه يستند إلى أدلة شرعية وإلى كلام أهل العلم فهذا وللأسف الشديد ما وجدنا له مكانا إلا في النذر اليسير. فبدأ كل إنسان بما أوتي من بعض العلم أو بعض الفهم، بدأ ينظر إلى الواقع الذي وصلنا إليه والحالة المتردية التي وصلنا إليها، وبدأ يتكلم وبدأ يدلي بدلوه، وعز عليه أن يسكت. ولله ضر الحافظ ابن حجر حينما يقول: إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف. سكت من لا يعلم، يعني لا يعي في الأمر شيء، لأن أي إنسان يتكلم في هذه الفتنة التي نحن فيها الآن دون أن يكون عنده مستند شرعي يعضد به كلامه، فينبغي عليه وجوبا شرعيا أن يكف لسانه ويسكت. أقول وأكرر، كل من يتكلم فيما نحن فيه الآن من فتنة في الديار المصرية وليس عنده قسط وافر من الأدلة الشرعية التي يستعين بالله ثم بها ويعضد بها كلامه، فينبغي عليه السكوت ويلزم غرزه ويكف عنا شره. وأقول هذا الكلام لأن شريعة الإسلام شملت كل مناحي الحياة، وما يحدث الآن وما حدث بعد قبل ذلك وما سيحدث بعد ذلك الله أعلم به، كل هذه الأحداث حدث مثلها وأشد منها وأفظع وأقل منها في الزمن الماضي. فمن نظر إلى هذا الحادث دون أن يعتبر بما حدث ودون أن يقيس هذا على ذاك ودون أن يستند إلى كلام العلم في الحدث الأول ويسكت على هذا الحدث، فينبغي عليه أن يكف لسانه وأن يمتنع عن الكلام حتى يقل الخلاف. إخواني معشر المسلمين، احنا أصبحنا في وقت الأمور مكشوفة، و90% من الأحداث التي تحدث يراها ويسمعها الجميع، وما أظن قط عاقل أو عنده مسكة من عقلي يرضى بما حدث مهما كان في قلبه قسوة وشدة وغلظة، لأن الأمور وصلت إلى حالة مزرية. والسبب في هذا الذي كثيرا ما تكلمنا به وقلنا يا أخوانا هذا محرم باتفاق علماء أهل السنة، ومع ذلك حك هذا الأمر في قلوب كثير من إخواننا نظرا لعدم التربية الصحيحة على المنهج النبوي الصحيح. ما الذي دعا القوم إلى الخروج؟ بداية الأمر كما يزعمون قالوا مظاهرة سلمية، وقلنا أن هذا محرم بالاتفاق. هل يا ترى وصل الحد إلى هذا؟ أبدا. هل كفوا ووقفوا ولما الأمر احتدم وبدأت الاشتباكات وسالت الدماء وانتهبت الأموال، هل كف الناس عن الخروج ومكثوا بيوتهم حتى يعني تقل الفتنة؟ أبدا، بل أددوا نارها. وللأسف وكل أسف، وهذا الذي يفرق الأكباد، ويعلم الله عز وجل أنني في كرب ليس له نظير، وما استطعت أن آتي إلى بعض الأماكن الأخرى من شدة الكرب الذي أعانيه. والذي أقربني أشد الكرب ما سمعناه ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي وتكلموا بكلام كان ينبغي الأولى ألا يسمع منهم ولا يصدر منهم، فمنهم من أيد، ومنهم من حذر، ومنهم من أمر ولي الأمر بالخروج على رجليه قبل أن يخرج محمولا، إلى غير ذلك من الترهات والخرافات التي لا تمت إلى الشرع بصلة، بل الدليل الشرعي على عكسه. إخواني معشر المسلمين، الأمور إلى الآن ما وصلت إلى مرحلة الخطورة. يعني إحنا دلوقتي بنلاقي ناكل ونشرب وبنمشي في شيء من الأمن والأمان، لا نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال. أن تسوء الأمور أكثر من ذلك، وبدايتها ما تشبق به بعض أهل الآراء، أهل الأقيسة، أهل العقول الرضية، من جواز الخروج في مظاهرات سلمية للاعتراض على أولياء الأمور أو غير ذلك. هي دي بدايتها. وقلنا أن هذا محرم ويستحيل أن نحيد عن القول بالتحريم مهما أتى. لذلك قبل أن أسهب في الكلام وأسرد الموضوع، أريد أن أقول وأسجل هذا الكلام عني وأدين الله عز وجل به. لو أن ما حدث من خروج ومن انتهاك للحرمات ومن سلب ونهب أدى إلى ثمار إيجابية، فوصف الحرمة ما زال قائما له. يعني يستحيل أن نقول أن هذا حلال حتى لو أتى بثمار أطيب من الطيب. أيضا كل من شارك فيما حدث بكلمة أو بفعل أو بكتابة أو بإماءة فلا أشك لحظة أنه مسلم عاصم مرتكب لكبيرة من الكبائر، لأن هذه أمور من أسوأ ما يتعرض له الديار الإسلامية. وإلى الآن إن كنا نجني الثمار بخسارات مادية، لا ده فول بالك، انتظر لما الأزمة تنتهي وسوف ترى الثمار المرة التي نجنيها، اصبر بس شوية. إخواني معشر المسلمين، بشيء من الوضوح وبإمعان النظر فيما يحدث، نتكلم عن الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الفتن أو إلى الظهور، إلى ظهور الفتن وانتشارها، والكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. أول سبب اتباع الهوى وفساد القصد، اتباع الهوى وفساد القصد. الهوى هو ميل النفس البشرية إلى كل ما تهوى وتشتهي دون النظر إلى ضابط من الأحكام الشرعية. يعني واحد نفسه هوت كذا يوم يعمله، هوت كذا يعمله، طيب هل لها ضابط ترجع إليه؟ لا. فهذا اتباع الهوى. وقد ذم الله عز وجل اتباع الهوى في كتابه في أكثر من موضع، فقال عز من قائل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. يبقى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أو أرأيت من اتخذ إلهه هواه. وانظر أخي المبارك أن الله عز وجل شبه من اتخذ إلهه هواه بنص التنزيل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لابن القيم عليه رحمة الله بيقول: فلماذا جعل ربنا عز وجل من اتخذ إلهه هوى أسوأ من الأنعام؟ هم بقولك إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني الذي يتخذ إلهه هوى ويمشي وراء نزواته ووراء شهواته هذا أضل من الأنعام. قال ابن القيم عليه الرحمة والرضوان أن الأنعام تستجيب وتستمع لمن يحسن إليه، وهذا مشاهد، ايتي بكلب أخس خلق الله وأحسن إليه مرة واحدة، إذا رآك بعد حين يهز ذنبه إليك ألفة لك وهو كلب. أما هذا الذي اتخذ إلهه هواه ولم يرضى بشرع ربه ومولاه وخرج عن سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعرف أن يحسن إلى من أنعم عليه ولا من أكرمه وبدله. ونعم الله عز وجل علينا لا ينكرها إلا مكاذب وإلا جاحد، اتباع الهوى. لذلك حذر ربنا عز وجل رجلا من خير خلقه من أنبيائه ورسله وهو نبيه داود، فقال سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. تحذير صريح لنبي الله داود من اتباع الهوى. وعند الترمذي بسند إن شاء الله يقبل التحسين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فاتباع الهوى وفساد القصد فساد النية هو الذي يجعل المسلم يقع في الفتن عياذا بالله. السبب الثاني الذي يجعل المسلم يقع في الفتن ولا يتلمس طرق النجاة ووجه الصواب الوقوع في الإفراط أو في التفريط، وكلا الأمرين مذموم، الإفراط والتفريط. عند الترمذي وعند النسائي أيضا بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة جمعة، أي في فجر يوم عيد النحر في حدة الوداع، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هات ألقط لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عباس أن يلقط له حصى لرمي الجمار. يقول عبد الله بن عباس: فلقطت للنبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات مثل حصى الخذ، فلما وضعتهن في يمين النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينفض عنهن التراب ويقول: يا أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله عز وجل. يبقى أنا عندي إفراط وعندي تفريط، كلا الأمرين مذموم وكلا الأمرين يوقع العبد في الفتن. طيب، ما هو ضابط الغلو؟ يعني نحط ضابط كده نعرف به الغلو، لأن مصطلح الغلو مع كثرة الجهل وقلة نشر العلم أو طلب العلم تغير وانقلب إلى الضد. ضابط الغلو يا أخواننا كما عرفه العلماء هو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أو بفعل أو باعتقاد. يعني الواحد فينا يتجاوز حدود ما شرعه الله عز وجل، هذا التجاوز يكون بقول أو بفعل أو باعتقاد، هذا يعتبر من الغلو في دين الله عز وجل، وهو محرم بل كان سببا في هلاك الأمم من قبلنا. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم. طب ما خد بالك، كان من المقبول شرعا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. بس يبقى نفهم من الحديث ان الغلو محرم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. ولكن انظر بقى الى النقطة الطيبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما اهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله، اشارة منه صلى الله عليه وسلم الى ان هذه الامة لو سلكت مسلك الغلو ستهلك كما هلكت الامم من قبله. يبقى هذا الامر وهذا الذنب، يعني ذنب الغلو في دين الله والتشدد في دين الله عز وجل ومجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد، هذا يؤدي إلى هلاك الأمة وإلى الدمار عياذا بالله. وأضرب إخواني ثلاثة أمثلة على الغلو من كل نوع من القول والفعل والاعتقاد. أما القول فعند مسلم وغيره من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة أن الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا، أنت أفضلنا وابن أفضلنا، أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستدرينكم الشيطان إنما أنا عبد ولا أحب أن ترفعوني عن المنزلة التي أنزلني الله إياها، فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى هذا نوع من أنواع الغلو ولكن بالقول. لذلك لما فتح الباب ولم يقفل مخالفة للشريعة، قال بعضهم في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كفر بالله. يبقى الباب لما يتقفل أسلم وأحكم لدين الله عز وجل. ومن جودك، ده بخطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا وضرتها، اللي هي يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، الضرة اللي هي الآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن للتبعيض، يعني من علوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. فما بقي لله عز وجل، ولم يكن هذا هو الشرك الصراح والكفر الأكبر، فلا ندري أين هو الشرك ولا أين هو الكفر. يبقى مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول، هو هذا القول. طب الفعل، الفعل كما حدث من بعض الصحابة، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما سألوا عن عبادتك أنهم تقالوها، فبدأ كل واحد منهم يريد أن يتقرب إلى الله بعبادة مع حسن نية وحسن قصد، ولكن اختل شرط المتابعة، فبدأ كل إنسان منهم يقول عبادة حسب ما يتراءى له. واحد قال أنا أصوم الليل، أصوم النهار ولا أفطر، والثاني قال أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال أنا أتزوج لا أتزوج النساء وأعتزل، والرابع قال أنا لا أكل اللحم أبدا. يبقى هذا غلو في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم، ولكن أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب الإفراط في الاعتقاد اللي هو الغلو، وإنما هناك من كان قبلكم، الغلو في دين الله عز وجل من أبرز ما وقع فيه كثير من الأمة من الاعتقاد، من الغلو في الاعتقاد والانحراف، تكفير من أتى بذنب وصم الشارع فاعله بالكفر. لذلك لو أنتم فاكرين وإحنا بنتكلم في فرقة الخوارج، وقلتكم أخواننا يومينها في حاجة اسمها تكفير النوع وحاجة اسمها تكفير المعين، واخد بالك؟ تكفير النوع يعني من سب الله كفر، ومن وطئ المصحف كفر، إلى غير ذلك. طيب فلان سب الله، يبقى من سب الله كفر، ومن وطئ المصحف كفر، ده اسمه تكفير النوع، يعني اللي يعمل كده يبقى كافر. طيب فلان بعينه فعل ذلك، لا يكفر، ده اسمه تكفير معين، ما يكفرش إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. تعرفين ايه اللي حصل؟ وده اللي عاوز انبه إليه كويس. لما استقر في قلوب بعض الناس أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر دون تفصيل، ولكنه كفر نوع، كانت دية العتبة الأولى لتكفير المعين. فهموها كويس دي. تاني، وده اللي احنا بنعانيه دلوقتي، قلنا تكفير النوع وتكفير المعين. تكفير النوع من فعل كذا فهو كافر، فكثير من الناس ممن يمشون وراء أهوائهم، ولا أشك في ذلك لحظة، حكموا بأن من حكم بغير ما أنزل الله كافر كفر أكبر، ولكنه كفر نوع دون تفصيل، هي دي العتبة الأولى والسلمة الأولى للدخول في كفر المعين. اللي بيحصل بالظبط ايه؟ لان لما تدخل انت في اغوار الناس وتتكلم معهم، بيتضح لك كثيرا من المستور الذي ستروه عنك. كلمة تكفير النوع والمعين قل من يفطن اليه وقل من ينتبه اليها. يعني هي مسألة عاوزة واحد متبحر، واحد عنده اصول، لان كثير من الناس خاصة اللي هم تعلموا المسألة دي ما عندوش ضوابط كافية ليحكم المسألة، فيقول لك طيب الرجل ده داس على المصحف، وانا عندي اصل شرعي من وطأ المصحف فقد كفر، يبقى الرجل ده كافر. طيب اهل السنة بيقولوا لابد من انتفاء الموانع واستفاء الشروط. الله هو يقول لك بقى طب هو في حد في الدنيا ما يعرفش ان وطئ المصحف كفر؟ لا لا لا لا، هذا يعلم جيدا فاقيمت عليه الحدة ويبدأ يكفر. عشان كده بقولها لكم احذر غاية الحذر من ان تتساهل في اطلاق كفر النوعي على من فعل فعلة وصم الشارع فعلها بالكفر، احذر، لان دي قضية في منتهى الخطورة ويتساهل البعض ويأخذ بالكلام ويسقطه على الناس، يبقى ده غلو وإفراط في الاعتقاد. يبقى هذا أيضا من جملة الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الفتن عياذا بالله. السبب الثالث وهو اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم، اتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم. كما نعلم إخواني بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير، قال الله عز وجل في القرآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى في محكم في متشابه. وأطبقت كلمة العلماء أيضا على أن السنة فيها المحكم وفيها المتشابه. يبقى عند القرآن في متشابه وفيه محكم، السنة فيها محكم وفيها متشابه. طب ايه الواجب على المسلم عند المتشابه يرده الى المحكم؟ طيب ما المعنية بالمتشابه؟ القول الراجح والذي جمع كل الاقوال في المتشابه هو الدليل الذي يحتاج الى غيره لبيان الحكم الذي شمله. تاني المتشابه هو الدليل الذي يحتاج الى دليل غيره ليبين المراد منه او يبين الحكم الذي اشتمله. وعرفه الامام الشافعي عليه رحمة الله بقوله هو ما لا يكفي للعمل. وتعريف مهم جدا، المتشابه هو الدليل الذي لا يكفي للعمل. يعني الدليل ده لوحده ما ينفعش اعمل به، لابد ان الجأ الى دليل اخر، ده اسمه متشابه. فكل من اتبع المتشابه ولم يلجأ إلى المحكم ولم يرده إلى المحكم بنص التنزيل في قلبه زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما الذي حملهم على اتباع المتشابه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ما أظن أن هناك نص أوضح من ذلك. فأما الذين في قلوبهم زيغ، مرض اتباع الهوى، فيتبعون ما تشابه منه. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ ابتغاء الفتنة، ان يوقعوا الناس في الفتنة، وابتغاء تأويل. روى الامام مسلم من حديث يزيد الفقير، وركزوا معايا في الاثر ده اول في صحيح مسلم، روى الحديث رجل يسمى يزيد الفقير من التابعين، يقول كنت قد رأيت رأيا من رأي الخوارج، ده بيتكلم عن نفسه، فخرجت ذات سنة ومعي عصابة ذوي عدد لنحد بيت الله الحرام، وقلنا نحد ثم نخرج مع الخوارج. ده كلام يزيد الفقير، هو بيقول عن نفسه كان يعني ايه رأى رأي من اراء الخوارج، يعني حب يخرج معاه، قال لك فعلا صح يعني لازم نغير ولازم نشوف والوضع ما ينفعش والكلام ده. كنت قد رأيت رأيا من رأي الخوارج، خرج هو وجماعة معاه وكل من معه على رأيه، فقلنا نحد بيت الله الحرام ثم نخرج مع الناس. يقول فلما وصلت الى مكة اذا بجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الصحابي الجليل جالس يحدث الناس، قاعد بيحدث الناس باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يزيد فسمعتهم يحدث الناس بحديث الجهنميين، وده معروف ان هم ناس الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من خردل، إلى غير ذلك. حديث معروف في الصحيحين. فجابر بن عبد الله عمال يحدث الناس بالحديث، يقول فقمت، ده من اللي بيتكلم بقى يزيد الفقير. ما هو دايما، وده هنأخذ من الأثر ده، دايما الركن إلى العلماء الأثبات هو النجاة من الوقوع في الفتن. أو استنجوا، شوف لك عالم ثبت، وديت لازم أدندن عليها ووسعها. عالم ثبت، كيف يقدر العالم وما هو الضابط لعالم ثبت؟ عشان كده في هنا نقص لشيخ الإسلام، أنا حرصت، أنا حفظ عن ظهر قلب، ولكن خشية أن يسقط مني كلاما كتبته وأسمعكم إياه، لأن اختلط فعلا الحبل بالنابل. أصبح تقييم العامل العالم الثبت اللي هو الذي نركن إلى الله ثم إليه ونلزم غرزه ونتعلق بتلابيبه أصبح مش واضح. ومن أجل هذا بدأ الناس يتعلقون بأشباه وأذناب أهل العلم، ودي قضية خطيرة بالذات في الديار المصرية. فيزيد الفقير بسمع جابر بن عبد الله قال ما هذا يا أصحاب رسول الله، كانوا في إيه؟ ما هذا الذي تحدثون به؟ كأنه اعترض على جابر في ذكر حديث الجهنميين. فقال يزيد فقلت يا جابر يقول الله عز وجل إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وأي خزي أعظم من ذلك؟ وقوله تعالى كلما أراد أن يخرج منها أعودوا فيها، فازاي دخلوا وربنا بيقول أعودوا فيها وانت بيقول بيخرجوا وبيخرجوا الجنة؟ فنظر إليه جابر بن عبد الله وقال له أتقرأ القرآن؟ تقرأه؟ معنى كلمة تقرأ يعني أنت حافظ القرآن، يعني أنت فاهم. علشان كده طبعا اليومين دولت لغط وكل الكلام والأسئلة حول الموضوع والنقاش. بص يا أخوان، قبل أن تتكلم مع أي مخلوق كان قل له نتكلم بالأدلة ولا بالعقل وبالعرف وبالرأي وبالمنطق؟ قال لك بالنظر إلى الواقع، قل له سلام، ده عدل. تدخل معه في نقاش ستخسر كثيرا ولن يجدي معه النقاش، وده اللي أشار إليه عمر بن الخطاب، والأثر عند الدارمي بسند صحيح. قال ابن الخطاب عمر إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن بالرأي، فإياكم وإياهم. كلم معك في إيه؟ قل لي كده إيه المستند اللي هيوقفنا وانت؟ انت عمال تقول الناس خرجت والظلم والفساد والكلام ده، طيب ما الشرع قال غير كده؟ ألجأ إلى رأيك وعقلك الرضي وإلى العرف العفن وأترك شرع الله عز وجل؟ يبقى شرع ربنا نسبته من أصله. طبعا نحتكم إلى الآراء والأقيسة، ما الفائدة من شرع الله عز وجل؟ فيزيد الفقير يقول فقال لي جابر بن عبد الله أتقرأ القرآن؟ حفظ القرآن؟ قال نعم. أيوة أقرأ. قال له أتدري ما المقام المحمود الذي أعطاه ربنا عز وجل للنبي محمد؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله حق كما قال أهل العلم. قال له لا معرفش. يتكلم ليه؟ يعني دلوقتي أنا عمال أقول حديث الجهنميين سمعته من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وانت جبت لي آيات من القرآن. لذلك عند الدارمية أيضا من حديث سعيد بن جبير، سعيد ماشي كده الشيء، وسعيد ده كان تربيت ابن عباس، فقابل واحد من أرأيته أهل الأراء والأقيس بقول له ده سعيد، قال هذا علم ابن عباس. علم ابن عباس يعني الآثار المروية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل يا سعيد عندي في كتاب الله ما يعارض ما عندك، واخد بالك؟ انا ممكن بقى كل اللي انت عندك ده او احولك بكتاب الله عز وجل. فقال له سعيد اللي زي ده ما ينفعش تخش معاه في نقاش ولا في تفصيل. تقول تبارين كده هتخش معاه في جدال مش هتوصل لحل، لانه اصلا فاقد التربية بل معدوم التربية. فقال له سعيد يا هذا إن الذي أنزل عليه القرآن أعلم بالقرآن منك. وتحط إن الذي أنزل عليه القرآن أعلم بالقرآن منك، يعني أنزل عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. الذي أنزل عليه هذا هو الذي قال هذا، فكيف يقول وأنزلت عليه خفيت عليه؟ يستحيل. فيزيد بيقول له جابر بن عبد الله أخاك قرأ القرآن؟ قال له إيه؟ طيب المقام المحمود عندك معلومات عنه؟ قال له معرفوش. قال له تكلم ليه؟ يعني دلوقتي عندنا محكم ومتشابه، عارف معنى إيه المحكم ومتشابه؟ لا معرفش. أنت بتتكلم ليه؟ لماذا لم تلجأ إلى أهل العلم وتنظر في الأدلة؟ هل تستطيع أن تسقط الحكم على الواقع؟ لا، متكلم ليه؟ فقال له جابر بن عبد الله المقام المحمود الذي أعطاه ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو يخرج به من النار من أمر الله به أن يخرج. يقول يزيد الفقير وبدأ يتكلم جابر بن عبد الله عن الصراط وعن جهنم، فلما انتهى من كلامه قلت لرفاقي أتظنون أن الشيخ يقصدون جابر يكذب على رسول الله؟ والله ما يكون. يقول يزيد فوالله ما خرج منا إلا رجل واعد ثم قتل. يبقى اتباع متشابه، يبقى لابد أن نركن ونلجأ إلى أهل العلم عشان يوضح لنا ده متشابه ولا محكم، ده وضعه ينفع ولا نشوف دليل تاني. ونفس الأثر يا أخوانا ولكنه عند الإمام أحمد من حديث طلق بن حبيب، من حديث طلق بن حبيب ومع جابر بن عبد الله أيضا. يقول طلق بن حبيب والأثر عندنا نحو سندوه صحيح كنت من أشد الناس إنكارا للشفاعة. طلق بن حبيب يقول فسمعت جابر بن عبد الله يتكلم في الشفاعة ويقول هي المقام المحمود الذي أعطاه ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت له يا جابر ما هذا الذي تحدثون؟ وبدأ يقول ايه حتى النص حديث يقول ايه، فقرأت عليه كل الآيات التي يدخل فيها أهل جهنم جهنم. فقال له جابر يا طلق أأنت أقرأ للقرآن مني؟ أأنت أعلم بالسنة مني؟ يبقى لازم أقفك عند حدك بقى، واخد بالك انت ازاي؟ يعني انت عملت خبط وتتكلم وتتبجح ببعض الآليات لديك ومش مخوض في الآليات، عشان كده بقولها لك اهو إياك أن تحكم على رجل بآلياته التي يستخدمها، إياك ستخدع وستقع في سراب. فجابر بن عبد الله بيقول له آيا طلق أأنت أقرأ لكتاب الله مني؟ أأنت أعلم بسنة رسول صلى الله عليه وسلم مني؟ يقول طلق بن حبيب فانصعت واتضعت. يعني ايه؟ انكسر، يعني ما قدرش يناقش ما صح. ده اللي بيقول لك جابر بن عبد الله لو قال أنت أنا أعلم منك ده مصيبة تانية. فقال له جابر بن عبد الله هذا الذي تقرأه نصوص جعلها الله عز وجل للكافرين خاصة وأنت عممتها على كل معصية. ثم قال جابر بن عبد الله بعد أن وضع يديه في أذنيه صمت إن لم أكن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ ما تقرأ. يقول طلق فقلت له يا جابر يقول الله عز وجل يريدون أن يخرجوا منها وما هم منها بخارجين. قال هذه في الكافرين، اقرأ ما قبلها وما بعدها. يبقى أصبح ده كله من المتشابه الذي أشكل على الرجل فبدأ يعمم الحكم على الناس. وده اللي احنا يا أخوانا بنحذر منه وبنقول لابد أن تركن إلى أهل العلم. ولا يوجد أحد كما قلت هذا قبل ذلك أغير على دين الله عز وجل من السابقين من التابعين والصحابة وإن أئمة الإسلام، ومع ذلك حدث معهم أسوأ بكثير مما نراه ومما يحدث، وما سمعنا أحدا منهم تشدق بمثل ما يتشدق به المتشدقون أو يتفيهق به المتفيهقون. ده السبب الثالث. السبب الرابع وهو الأخير، التعدل وعدم الانضباط. التعدل وعدم الانضباط. قلنا يا أخوانا في مسألة التعدل وعدم الانضباط لابد أن نراعي السنن الكونية التي حكم بها رب البرية الكون. الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأخبرنا بخبر صدق أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فكون أن الإنسان منا يتعدل النتائج قبل أن يخضع للسنن الكونية ده مستحيل، ده مستحيل. طيب ما فيش لها ضابط؟ بص يا أخوانا، عاوز تقيس مجتمع هو منضبط وعنده معالم التربية واضحة ولا لأ؟ في المحن وفي الشدائد يظهر لك المجتمع بالضبط. أخ عمال يدعي الالتزام والاستقامة إلى غير ذلك، وبعد ذلك تعرض لمحك. تعرض لمحك. لما تعرض للمحك ما وجدنا شيئا مما تعلمه أو يدعو له، ده مترباش. أين أثر التربية على السلوك؟ واخد بالك؟ أين أثر التربية على السلوك؟ لو أنتوا فاكرين أيام مباريات الكورة مع الجزائر، فاكرين؟ واللي حصل إيه؟ والدنيا بحالها قامت إزاي؟ هو ده بقى المجتمع، هو ده المجتمع. واخد بالك؟ من أجل كورة عمل ما تعملش. انتبهوا يا اخوانا، الله يبارك فيكم. والكلام ده انا بقوله على وانا على يقين ان شاء الله سيجد قلوبا تعيه حق الفهم. مجتمع مخدوش، واخد بالك؟ وتعدل النتائج قبل نضج المجتمع لن يجدي الا بالمر، والتاريخ خير شاهد. ذكرت لكم في الجمعة ان الحسن بن علي، الحسين بن علي، جاءته رسائل تلو رسائل من اهل العراق، واخد بالك؟ وكل الصحابة حذروه وانكروا عليه، ويعني حذروه غير تحذير، والنتيجة قتل رضي الله عنه وارضاه بقضاء الله وقدره. يبقى تعدل لا ما ينفعش. وهذا الذي دلت عليه الآثار عن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأول فعند البخاري من حديث خباب بن الأرت أنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقام صلى الله عليه وسلم مغضبا ثم قال: قد كان يؤتى بالرجل من قبلكم ويوضع المنشار في رأسه فيشق نصفين، ثم يمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج المرأة من صنعاء أو حضرمان تطوف بالبيت ولا تخشى إلا الله، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. تعدل النتائج يصيب الأمة والدعوة بإحباط ليس له نظير. وبقولها لكم وستذكرون ما أقول لكم. شوف المر اللي هنتجرعه في الدعوة بعدما الأزمة تعد. شوف احنا كنا بحبوح ازاي ونتكلم كلام تلو كلام ومحاضرة تلو كلام قبل العصر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. اصبر عشان تعلم أن الذين يؤججوا هذه النار غرضهم الأساسي بث الأمية الدينية في الأمة. فما كويس وانتبه. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأثر الثاني رواه الإمام النسائي بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال ذهبت أنا ورفقة معي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا ونحن على الشرك أعزة فلما أسلمنا صرنا أذلة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا لم نؤمر بقتال. السبب الرابع هو التعدل وعدم الانضباط. هذه يا أخوانا أربعة أسباب ذكرها بعض أهل العلم تؤدي إلى الوقوع في الفتن. أما عن الموانع والعصمة من الفتن فهي تتلخص في النقاط الآتية. أول نقطة لزوم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني النظر في عواقب الأمور. الأمر الثالث أخذ العظة والعبرة من الماضي. بعد ذلك الرجوع إلى الحق. بعد ذلك لزوم الطاعة ولزوم العلماء. دي أخوانا موانع من الفتن ودلت عليه الأدلة الشرعية وإن شاء الله ما أظن أن يخالف فيها أحد. طيب الآن عند الطبراني بسند حسن من حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون فتن. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما المخرج؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على بساط على الأرض وقال كن في بيتك كالحلز. يعني إلزم بيتك. خذ بالكم اللي بيحصل. وإذا أشكل عليك الأمر اتكلم مع الكبير اللي بيفهم. قلنا الفتنة إلزم بيتك. خلاص قلت في بيتك لا تخرج ولا تشارك وأنكر بقلبك. وإن كان لك يد على بعض إخوانك وضحك عليه رجعه برفق وبلين. ومن جاءك إلى بيتك ليهتك حرمك ويأخذ مالك ويعتدي على عرضك فإن استطعت أن تقتله فاقتله. وهذا لا نزاع فيه. فمن قتل دون عرضه أو ماله فهو شهيد. بس أنت إلزم بيتك. خير وسيلة لكف الشغب قلة التجمعات. خدوا بالكم اللي بيحصل إيه بالضبط حتى لا يتلاعب بنا. قال أحدهم في بعض الفضائيات وسمعته بأذني ورأيته بعين غدا سيخرج 50,000 من صناع الحياة لحماية ممتلكات الناس. ما هي ذي المظاهر. هي ذي المظاهر. ولكن بيتكلم بكلام يخدع القوم كأن القوم لا يفقهون. لو التزمنا بالنص الشرعي لانتهى الأمر. إلزم بيتك. أي أخ بيسألني بقول له إلزم بيتك. طب قول اقعد قدام بيتك. طب ممكن نتجمع احنا 5-6 كده قدام بيوت. لا الزم بيتك. طب وان اعتدى علينا معتد دافع عن نفسك. فإن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد. طيب جاري ضعيف متضعف ساعده، أما إحنا تكتلات ومقاومة شعبية بلطجوا علي امبارح وأنا في العشر، ده معايا شخصيا أنا واخد بالك، خارج جاي وبسأل إيه ده، قالوا ده المقاومة الشعبية، ليه توقف مع واحد مع سنجة طول العمود ده هوت، بس انت رايح فين يا راجل أنت؟ لو أخسرت في الكلام لأطاح بعنق، واخد بالك؟ ما هو ده ما أنا أريد أن نفهم يا أخوانا الذي يتلاعب بنا، لأن الكل اللي بيحصل بالظبط إيه؟ عدم التربية على المنهج الصحيح وعدم التمسك بدعائم النبوة يجعل الشخص يتلون يتلون. كل من كان يسبحون بحمد مبارك بدأوا يطعنون فيه، كل من كان يسبحون بحمده ويريدون أن يقبلوا الأحذية، هو ده اللي حصل دلوقتي. أوليس ها إن لم يكن هذا نفاق فأين هو النفاق؟ نتكلم عن ضابط شرعي، الخروج لا يجوز بالإجماع، نقل الإجماع الإمام النووي وهو من علماء القرن السابع الهجري. أما نحن نتلون مع كل لون لنرضي القاعدة العريضة، ده مش دين ولا تربية وبعد عن منهج النبوة. يبقى أخوانا لابد أن نراعي هذا جيدا ولابد أن نفطن إليه. اسمعوا بقى الكلمتين دولت، وآمل أن يكتبوا، وفي هذه الكليمات رد على كثير من الأسئلة. لأن أقول لك أصل إحنا في منهج إحنا ماشيين عليه لا نخالفه ولو أطبقت السماء على الأرض، منهج النبوة ومعتقد أهل السنة والجماعة يستحيل أن نخالفه. يعني بقول لك لو إحنا من خلال الأمر ده هو تحولت مصر إلى خلافة إسلامية اللي حصل غلط ومحرم، لأن ده أحكام شرعية ما نقدرش نغير الحكم عشان النتيجة جاءت إيجابية. حد يقول الكلام ده؟ وما تعلمنا هذا ولا نعرفه هذا. يقول شيخ الإسلام عليه الرحمة والرضوان: ومما يتعلق بهذا الباب، إيه المعني بالباب هنا؟ باب جواز الخطأ على الكبير ده إن كان كبيرا. ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين، أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين. أقول تاني: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين أهل البيت وغيرهم، كويس كده، قد يحصل منهم نوع من الاجتهاد. وهنا عاوز اتكلم على نقطة، قد يحصل منهم عايد على مين؟ على نفس الإسلام دولة اللي هم الصحابة والتابعين وغيرهم إلى يوم الدين، يعني لسه ماشي قدام. بس الشيخ بيقول إيه؟ قد يحصل منهم نوع من الاجتهاد. وساعة ما تسمع كلمة نوع من الاجتهاد يبقى الرجل اللي اتكلم ده عنده آلية الاجتهاد، آلية إيه؟ يبقى مجتهد. وإحنا لو حبنا نغربل مش هنلاقي حد. طيب تكلم وليس أهل الاجتهاد، صبي بيتكلم، صبي يلعب دعك منه، لكن بيتكلم ده واحد مجتهد كابن حزم مثلا أو ابن القيم وخبرك أو ابن تيمية أو ابن باز أو الألباني أو العثيمين، ده تكلم ده أهل الاجتهاد. طب نشوف هيعمل إيه. يقول شيخ الإسلام: قد يحصل منهم نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي. مقرونا بإيه؟ بالظن ونوع من الهوى الخفي، يعني ممكن يكون معاه ظن أو معاه هوى خفي، فيحصل بذلك ما لا ينبغي اتباعه وإن كان من أولياء الله المتقين. أقولهم تاني كلمتين دولت كلام شيخ الإسلام: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين أهل البيت وغيرهم قد يحصل منهم نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي ونوع من الهوى الغفي، فيحصل بذلك ما لا ينبغي اتباعه وإن كان من أولياء الله المتقين. عامر بن عبد الله الشعبي ملوش نظير من نظائر سعيد بن جبير. سعيد بن جبير علم أمة جبل علم، ومع ذلك أخطأ في خروجه مع ابن الأشعث هو عامر بن عبد الله الشعبي. لذلك لما الحجاج مسك عامر بن عبد الله الشعبي قال له هي عامر، قال أيها الأمير كانت فتنة عمياء ما كنا فيها برر أتقياء ولا فجر أقوياء. ده كلام عامر. حكذا لو انت تلاحظ تلك من ضمن موانع الفتن الرجوع إلى الحق، بس بترجع امتى؟ لما بتخرب. طب ما احنا ناخد العظة والعبرة مما حدث، ولا هستنى اما تخرب وتنصب المشانة وبعد ذلك نقول ما كنا برر أتقياء ولا فجر أقوياء؟ طب نقولها من دلوقتي ونرجع إلى الحق ونعود إلى رشدنا حتى نستدرك ما فات ولا يتمادى الخراب أكثر من ذلك. إخواننا الأمر في منتهى الخطورة ويحتاج منا إلى تكاتف في الأيدي. نتكاتف إزاي؟ باللجوء إلى الله أولا، كما ذكرنا في اللقاء الماضي إن الحداد عقوبة الله على الناس، عقوبة الله تستقبل بالسيف ولكن بالدعاء. واخد بالك؟ بعد ذلك إلزم بيتك ولا تنخدع ولا تغتر. ولله ضر الفضيل بن عياض حينما يقول إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. اسمع الشبهة التي آخر فاضل. الحكم الشرعي يا مشايخ يتغير؟ غيرش. الفتوى ممكن تتغير يعني ايه؟ الزنا حرام؟ حرام. شرب الخمر حرام؟ حرام. طب فلان واحد افتاه ان هو يشرب الخمر، اسمها فتوى مش حكم. فالحكم حكم. بيقول ايه هنا اخونا؟ يقول لنا الناس ما حكم المظاهرات؟ نقول لهم ثبت بالأدلة الصريحة على تحريم الخروج على الحكام. أحسنت، ده كلام كويس. قالوا لنا وماذا إذا كان الحاكم هو الذي لا يمانع في خروج المتظاهرين خالف الشارع؟ فلا سمع ولا طاعة. واضحة؟ لأن الحكم الشرعي ما يتغيرش. زي بالضبط كده حكم ختان الإناث واجب، طب حرموه ما يغيرش الحكم. فالمظاهرات حرام والخروج على الأمر حرام. طب وإيه الأمر قال الخروج عليه؟ حرام، لا يجوز، لا يتابع ولا يسمع له في هذا الأمر لأنها معصية. نقول لهم لا يكون هذا إلا عند الحاكم. يقول وإبداء آرائهم ويسمونه بحرية الرأي. ما قلت لك في الأول قبل ما تتكلم معه قل له إيه اللي يحكمني ويحكمك، لأن أنت دلوقتي أصبح كثير من الأدلة العقلية التي يسوقونها وبتلهب حماس الناس. عشان كده قلت لك يجب الانضباط وعدم الجري وراء العواطف. كل اللي خرج عشان لقمة. لو يعني انا بقولها لك اهوت وانا ان شاء الله على يقين لو كل انسان خرج مظاهرين اعطي جزءا من المال هيروح البيت، معروف خارج لمصلحة. والا ان لم يكن له مصلحة ما الذي حمله على عدم التمسك بالشرع طوال حياته؟ وهؤلاء الذين ينادون بتطبيق الشريعة وغير ذلك هل التزموا بها في بواطنهم قبل ان يلتزموا بها في ظواهرهم؟ نرجو ذلك. يقول ماذا إذا كان هذا سلميا وبدون مفاسد وأذن لهم الحاكم بنفسه؟ قلنا محرم ولا يجوز. واخد بالك؟ مطلقا. لأن البداية كانت مظاهرة سلمية زي اللي عملها حافظ سلامة في السويس. السويس خلاص وقت راح، لسه أول أمس مقتول مات في قريتنا ودفناه بالأمس. ده واحد وغيره وغيره وغيره وغيره. من الذي يتحمل هذه التبعة؟ ومن الذي يتحمل هذا الدم؟ والأصل في المسلم أنه معصوم الدم. فنتقي الله ربنا ونلزم غرزنا ونعرف قدرنا ونركن إلى أهل العلم الثقات قبل فوات الأوان، وعندها نندم ولا تحين مناص. يقول: ما تقول في تكفير الشيخ ابن باز لحزب البعث وصدام حسين وحافظ الأسد مع أنهم لم يستحلوا؟ يعني أنا آمل، وديت من الأشياء اللي فعلا بدأ تفر الأثبات. يعني فيه رسالة هنا، واخد بالك، أيوة أهي، وأنا هرد على بتاعت اللي هو صدام حسين دي. بيقول إيه؟ قال الشيخ محمد صالح المنجد: لا يوجد فتوى أخيرة للشيخ ابن عثيمين، كذب والله، بأقسم بالله أنه كذب. ومن باب حسن الظن بالمنجد ما أظنه قال هذا، وإن قال فعن جهل لا يعلم. ولكن فتوى الشيخ العثيمين بآذاننا سمعناه في الحاكمية، هي الفتوى الأخيرة، قال أنه لابد من الاستحلال. انضبط في نقل الكلام ابتداء، مش كل ما قرأته. وأنا قلت لكم قبل كده وحذرت، قلت لكم يا أخوانا التقنية بقت كثيرة، والتلاعب والغش أصبح متقن. فإن سمعت كلاما من عالم من أهل السنة على خلاف المنهج فلا تصدقه، وإن سمعته بأذني ورأيته بعيني في إحدى المرئيات والمسموعات. إمتى بقى أبدأ أتناقش معاه؟ لو مشافهة مني له كده، قال لا أنا الكلام ده غلط، أتناقش معاه. يكن مسموع أو مرئي؟ أبدا. ولما قلت الكلام ده بعض إخواننا أرسل لي رسالة وقال لي: أنت كده بتشكك في كل الكتب. ما حصلش. أنا بقول لك أهو، أنا بقرأ كلام الشيخ ابن باز كويس، والعثيمين والألبان. اعتقاد الناس دي في صفات ربنا عز وجل إيه؟ الشيخ ابن باز بيقول لك: الرحمن على العرش استوى استواء يليق بذاته وجلاله، نؤمن بالمعنى ونفوض الكيف إلى الله عز وجل. فواحد قال للشيخ ابن باز بيقول: استوى يعني استولى كده. تبدأ أهو، تعالى سمع لك صوت الشيخ، لقيت الشيخ قاعد يقول الرحمن عاش استوى أي استولى، وكناية عن القهر والاستيلاء. قوله كده، ده في المرئيات كذب. نحن عرفنا الشيخ وسمعنا فتوى، هو ده اللي نقوله بالضبط. فتوى الشيخ العثيمين سمعت بآذاننا يعلم الله، والشيخ له في الأمر فتوى، واختلفت عن فتواه المتقدمة. كن بقى الشيخ صالح قال أو ما قالش، هذا أمر يحتاج إلى ضبط وآفة الأخبار نقلها. فأرجو منكم إخواني ألا نحتكم إلى الأهواء ولا العواطف، ونركن إلى الأدلة الشرعية. ما تقول في حديث أن رواية معصية بواح غير كفر بواح؟ ورواية معصية بواح صححها الحافظ ابن حجر والنووي وحسن الشيخ الألباني، ما فيش أي اختلاف خالص أبدا. ومن أشكل عليه الأمر فهذا من ضحاوته في العلم. مش بقول لك اركن الى ركن متين، شوف اهل العلم فين. سيدنا النبي الحديث عند مسلم حديث جنادة بن امية، وفيه يقول جنادة: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض نعوذ، فقلنا له: اصلحك الله، حدثنا بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ينفعنا الله به، خد بالك معاك. فقال عبادة: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومقرهنا في عسرنا ويسرنا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. دي الرواية اللي اعتمد عليها العلماء. خلينا معصية معاك، بص بقى معاك، الكفر معصية ولا مش معصية؟ رد يا معصية. الزنا معصية ولا مش معصية؟ الطواف حول القبر معصية ولا مش معصية؟ خلاص، يبقى معصية عام خصوصا بالكفر، بس انتهى الأمر على ذلك، فيش اي اشكال بتاعه. دي واحدة. الامر الثاني: الاجماع منعقد على حرمة الخروج على ولي العاصي او الفاجر وان استشرى ظلمه ودوره. إلا أن تروا، قال العثيمين تروا تروا، عارف ايه تروا؟ يعني مش واحد بس، انتم عارف ديت ولا لا؟ تروا يعني جمع من العلماء مش واحد ينفرد، تروا كفرا بواحا اي ظاهر الأدلة واضح الدلالة لا اشتباه فيه ولا لبس ولا غموض، يبقى ما فيش اي تعارض مطلقا بين رواية معصية ورواية كفر، واخد بالك؟ طيب تعال نرجع بقى، يقول فتوى الشيخ في ان مع انهم لم يستحلوا، وكذلك فتوى هيئة كبار العلماء في الرد على الحلبي الذي يشترط الاستحلال، انت اصلا ما فهمت كلام الحلبي وما فهمت رد الفتوى عليه، رد اللجنة عليه. الحلبي نسأل الله عز وجل ان يردنا جميع السلام رد الجميلة، علق الكفر على الاستحلال فقط ولم يأتي بالكفر العملي، ودي زل وسقط. يعني قالك ايه؟ وده اللي قاله الامام ابو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية، قالك الا ولا نحكم لاحد معنى كلمة بكفر الا بجحود ما ادخله فيه، فقصر الامام الكفر على الجحود، وده مخالف لمذهب اهل السنة، فالكفر منه الاستحلال منه العقد ومنه العمل، فيستحيل لذي عاقل ان يقول ان السجود لصنم مش كفر، لا ده كفر، وطئ المصحف مش كفر، لا ده كفر، ونحن بنتكلم في قضية الحاكمية، قضية الحاكمية، ودية مسألة مش مسألة من أعمال القلوب، ده قلوب وجوارح، واخد بالك؟ فلا بد من اشتراط فيها الاستحلال أو التفضيل أو المساواة أو التكذيب أو الجحود أو التبديل، كما ذكرنا ذلك قبل في تفصيل عندما نتكلم عن فرقة الخوارج. طبعا لعل الشيخ ابن باز أكرمه الله لما كفر هؤلاء، إن صح هذا، أنا لا أدري، أنا لا أدري، وخبر إن صح هذا وكفرهم الشيخ، فعنده الحجة الواضحة والبينة التي لا لبس فيها ولا غموض من إقامة الحجة عليهم، أو أن القوم تكلموا بكفر صراح، كان عند الشيخ وزملائه منه برهان. ما هو الضابط للحكم على الشيخ بأنه عالم رباني يسمع له؟ أكرمك الله، نعم السؤال. بصوا يا أخواني، الضابط ضابطان. الضابط الأول أن يكون على منهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي السلوك، يعني أصول الاعتقاد من معتقد أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الولاة والحكام وإن ظلموا وجاروا، ده معتقد. اللي يخالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل فمن الخوارج. أقولها تاني، معتقد أهل السنة والجماعة حرمة الخروج على أولياء الأمور، لا تقول لي سلمية ولا مش سلمية، لا يجوز البت، فمن خرج فهو من الخوارج، ده العالم الرباني. معتقده إيه في أصول أهل السنة والجماعة؟ معتقده إيه في الأسماء والصفات؟ معتقده إيه في عذاب القبر؟ في الإيمان بالقضاء والقدر؟ معتقده إيه في قضايا الإيمان؟ هو ده عنده الأصول واضحة، ده عالم رباني، وأثر علمه في سلوكه عالم ربان. الضابط الثاني، إذا اجتهد اجتهادا فلا بد أن يعرض على الكتاب والسنة والإجماع. مش معنى أنه هو عالم رباني يبقى خلاص بقى كل يقوله صح، ما حدش قال الكلام ده. ما عندك اهو الحسين بن علي، أنا لو حد يشك فيه، واخد بالك أنت إزاي؟ عندك الحجاج اللي هو سعيد بن جبير، عامر بن عبد الله الشعبي، حد يشك في دولت؟ في علم دولت؟ ده ما لهمش نظير في علمهم وفي تقواهم وفي ورعهم، ولكن قدر ربنا عز وجل وسقط وزل احده، يبقى تغفر الزل له. ولكن كل اليات وضعتها الاعراف الان من خلالها نحكم على ناس بانه علم رباني او انه من اهل السنه او ممثلا للسلفيه، مبدا ده مبدا باطل، مبدا مرفوض. عندنا المحكات الصحيحة والضوابط التي لا تحابي أحد، من خلالها يتم الحكم على الشخص. ومن معتقد أهل السنة والجماعة قولهم ونعم قولهم، لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. كيف تدعي الإجماع يا شيخ؟ يعني أنا آمل أن يكون في تحفظ في الأصفار شوية، أنا بقول لك الإجماع نقله الإمام النووي، أنا ما ادعيتش الإجماع عنه. إن كنت رجلا حقا فوجه الكلام للإمام النووي إن كنت تتمكن من ذلك. وهناك فتوى الشيخ ابن باز في جواز الخروج على الحكام، فتوى الشيخ عليه رحمة الله إذا كفر الحاكم، وأتحداك وأنا ما زلت حيا وإن أبقاني الله أن تأتي بفتوى الأحد علماء السنة بجواز الخروج عند المعصية، أتحداك. كفر يخرج بشروط أربعة، كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، القدرة على الإزالة، القدرة على التنصيب بدلا منه، ألا يترتب على الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقائه. أما أن نقول ونكذب على الشيوخ كفانا كذبا على الشيوخ، وهؤلاء براء من كل ما قيل، فشتان بين يسمع من سمع كلام الشيخ وبين من جثى على ركبتيه بين رجلي الشيخ واستمع منه وأصل لنا الأصول. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبهم وأن ينضر وجوههم. هل نحن مطالبون بالتفتيش في قلوب الناس أن الذي يتحمل التبع والدم هو الحاكم الفاسد الذي يعتبر نفسه إله؟ ما فيش حاكم يعتبر نفسه إله، واخد بالك؟ وشوفوا أخوانا مما قرره الأئمة الكرام ومن الأمثلة تتضح المعاني. قرر الأئمة الكرام إذا قام رجل كويس وحفر بئرا في طريق المسلمين يقصد به منفعة المسلمين وسقط فيه رجل ومات عليه الدية مغلظة، عليه الدية مغلظة، واخد بالك انت ازاي؟ يعني انا جيت ماشي وقفت العربية بتاعتي في المعاكس، في المعاكس، والطريق ده هو طريق سريع، السرعة فيه ما تقلش عن 100 كيلو، ولي الامر اركب على دماغي، وقفت على الطريق المعاكس وفيها الولية والعيال كلهم، جات عربية نقل خلتهم شوب دماغي، انا ملزم بدول كله لان انا الذي فعلت هذا وتسببت في ذلك. فكل من خرج وأسال دم أو شارك في دم، وصلى الله على نبينا حينما قال من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال أهل العلم شطر كلمة أي اق، ما اقتل، أربع كلمات، شطر كلمة اق، الألف والهمزة بس. أما أننا يعني نحول أو نحاول نروج لأهل البدع في بدعهم ونقول أن هذا يتحمله الحاكم الفاسد، اتق الله ربك والزم غرزك. اشتريت سلاحا لكي أؤمن نفسي وأهلي به، فهل في هذه الأيام شيء؟ الجواب لا يجوز، بيع وشراء السلاح في الفتنة لا يجوز، لا بد أن نلتزم بالضوابط الشرعية مهما كان الأمر. شكل أهل العلم يقول إيه؟ والمعصية لا تعالج بمعصية، والبدعة لا تعالج ببدعة، يستحيل أبدا. يعني معصية تعالج معصية عليه، عندك مثلا الروافض، الشيعة روافض، عشر يوم العاشر من شهر المحرم حزن، ومن دب عنده ليه؟ الحسين قتل في يوم عاشوراء، فبيحزنوا بقى ويبطموا ويصوتوا والكلام. طيب ينفع احنا نعمل في يوم عاشوراء دربوكة عشان نخالف ديت؟ ما ينفعش، لا يحل بحال أبدا. زي بالضبط كده بعض أهل البدعة سمعوا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم في ذم معاوية، اللي هو إذا رأيتم معاوية بن أبي سفيان، ويجيب سند بس سند تايوان، واخد بالك؟ إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، واخد بالك؟ التاني قال لك لا، إذا رأيتم معاوية على منبري فأنزلوه، تقتلوه. إيه يا إخوانا، لابد من الركون إلى أهل العلم الثقات، عالم جمع بين الحشمة والخبرة والدربة، وخبلة وبعد النظر ونفذ البصيرة، هذا الذي يسمع له. أما من يتكلم بمصلحة وكان بالأمس يصفق ويتمنى أن يقبل الأعتاب، ولما ورد بدأ شيء من الميل والسقوط أراد أن يتقرب حتى إذا دارت الدائرة يكون مع القوم، لا لا لا، ده تلاعب، ده نفاق. ومن تربى على منهاج النبوة ودعائمه ومنهج السلف الصالح حاشاه أن يقع في ذلك. تفضل يا اخوان. نعم التظاهر السلمي أخونا يسأل مظاهرة سلمية يعني إيه؟ هنلم بعضنا ونمشي، واخد بالك، ومحدش يتكلم، كنا ماشيين في جنازة، خارجين ليه؟ بنعبر عن سخطنا وغضبنا. الجواب محرم ولا يجوز. تفضل قول ثلاثة قاعدين. مش عايز تقتله؟ لا انا عايز تقتله. هو معاه حاجه، معاه سنجة. لا السلاح، لا ما تخافش، مسكوا السلاح كله في مين كمان يا اخي الفضل. لحظه انا قاعد يا اخوانا، مش ماشي، استاذن الرئيس نقعد شويه، مش مشكله خالص، لان القضيه اصلا خطيره، وانا يعز على ان الاسئله اللي جات يشم منها رائحه المشاركه، وده الشيء اللي بيحزن، واخد بالك؟ يعني لما بقول لك الاجماع منعقد على حرمة الخروج، ومع ذلك يقول الشيخ ابن باز أفتى، هب أن الشيخ أفتى وحاشاه عليه رحمة الله، يوم يذكر هذا الكلام، أنا بقول لك هو هب أن الشيخ أفتى، بقول لك الإجماع منعقد، ما بقول لي إيه؟ كيف تدعي الإجماع يا شيخ، ها، والشيخ ابن باز أفتى بالخروج؟ هب أن الشيخ أفتى، خلف الإجماع، لأن الإجماع لما انعقد لا يجوز الخروج عن هذا الإجماع. فاحنا بنقول يا اخي الفضل، دلت النصوص الشرعيه المحكمه على حرمه بيع او شراء السلاح في الفتنه، خلاص يبقى انا التزم بنص الشرعي، ادافع عن نفسي على قدر استطاعتي، ابني البيت، اسد وراء اي حاجه، لكن اشتري سلاح هذا اللي يحل لي. اه ده احنا كده بقى لازم نبدا من الاول تاني ونعرف ايه معنى الفتنه، واخد بالك؟ طيب خروج الخوارج على علي بن ابي طالب كان فتنه ولا ما كانش فتنه؟ طب ايه الفرق بينها وبين اللي احنا ده؟ منين؟ طب واللي بيحصل دلوقتي؟ لا انت بتتكلم على ايه؟ مش واخد بالك؟ ايوه ما ما احنا بقول لك هو دافع عن نفسك، ها، اغلق عليك بابك، الزم بيتك، كن في بيتك الحلس، لا يجوز مطلقا. تفضل يا شيخ. اخونا بيسال ويقول ان بعض الناس او بيقول بعض المشايخ، واخد بالك، بيقولوا ان الخروج معناه خروج بالسيف، هذا كلام غير صحيح يا اخوانا. معنى كلمة الخروج هو أن يفسح المسلم عن عدم رضاه عن سلوك ولي الأمر ويؤلب الناس عليه، سواء بالسلاح أو بغير السلاح، أو بالكلام أو بغير الكلام، هذا لا يجوز. أعد. أخونا بيسأل، خرج في المظاهرة وقتل مسلم عاصم مرتكب لكبير، أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب، ولكن الإشكال كله في اللي قتله بقى، هو ده الإشكال. تفضل يا شيخ. نعم. أخونا بيسأل، ندعى لهؤلاء ناس سببه؟ ندعو دعاء عاما، أما أن نعين شخصا بعينه هذا لا يجوز، لعله كذا. هبالك تفضل. طب ما احنا قلنا، ما احنا ردنا على الشيخ، قلنا يا اخوانا الخروج بالسلم او بغيره هذا محرم ولا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا ينزعن يدا من طاعه وان جلد ظهرك واخذ مالك. طيب وبينها وبين المظاهرات للتغيير، هذا يا اخي الفاضل أخونا بيسأل وبيقول ينبغي أن نفرق بين المظاهرات للتغيير ومظاهرات للتعبير، واخد بالك؟ هذا من الجدل الممقوت ويخالف نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنا بقول لكم يعني منهاج النبوة والركون إلى أهل العلم هو ده الطريق السليم، ولكن دية يعني فلسفة وحذقة وشنشنة من أقزم. الحديث اللي احنا ذكرناه يوم الجمعة حديث زياء حديث عياض بن غنم الأشري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده نصيحة لحاكم فلا يقولها له علانية، لا يحل لك، مخالفة، وليخلو بيده ويقولها له، فإن قبلها قبلها وإن ردها فقد أدى الذي عليه. يبقى أنا شايف نصح معين، طب عاوز اوصل مانيش قادر، اسكت، لانه لا تكليف الا بمقدور، ودي عاوزك تفهمها كويس. ربنا عز وجل كلفني انا عاوز انصح ولي الامر، الشرع قال تنصحه ازاي؟ ازاي يا شرع؟ قال لك تاخد بايده، مش هوصل، سقط عنك الحكم. طب هطلع المغفر وزعها، بيتفلتر كلامك ما بيوصلش. طب هكتب في جريده معارض، ما بتوصلش، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى انا زي بالظبط كده، انت بتصلي عجزت عن القيام، يسقط عنك القيام، يسقط عنك النصح. اما اننا نعبر بهذا، هذا يا اخي فضل من التلبيس ومن عدم وضع النصوص في موضعها. الخروج على الحكام محرم باي نوع من انواع الخروج. كل ان هو بقى قال لك لا ده احنا ما بنخرجش، خلاص سميه زي ما انت عاوز، ولكن ايه هو المسمى الشرعي له؟ عشان كده بقول لكم دايما لابد ان نفرق بين المسميات في الوقت الحاضر والاسماء وبين في اللغه، واخد بالك انت ازاي؟ يعني مساله الخروج ايه معنى؟ واحد يقول لك انا مش خارج، ده انا عامل مظاهره. طب ما المظاهره هي الخروج؟ لا ده انا مش هتكلم ومش هشتم ولا حاجه، ده انا بس هتمشى كده قدام القصر الجمهوري وخلاص. طب ما ده الخروج. كون بقى ان انت تغير الاسم وتوضعه على غير مسماه، دي قضيه لك انت، زي بالظبط موضوع الارهاب والغلو والتشدد والتنطع والكلام ده كله، كل هذه الاشياء. أعد، عاوزين ايه هم يقولوا؟ عاوزين ايه؟ طيب كويس، لحظة، اخونا بيقول ايه؟ لو احنا يعني بيتناقش هو الله يبارك فيه مع اخواننا اللي هم بيقولوا بالخروج، فبيقول لهم يا اخواننا الصبر، لان السنة كده. قال لك لا يبقى احنا عندنا 30 ل 40 سنه كده. طيب رجل ذكرت له الحكم الشرعي واردفته بالدليل فاعترض عليك بالعقل، ترد عليه تقول له ايه؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ دي حاجه. الحاجه اللي المفترض الكل يمعن النظر فيها ويفكر، ما الذي اوصلنا الى هذه الحاله؟ بس هو ده السؤال اللي يتسال. يعني مثلا خليكم معايا كده، المتتبع لأحداث اليهود مع فلسطين، وفي عندنا فيلم تسجيلي على الكمبيوتر ممكن انسخه وتوزع عليه، عاوزك تعرف التاريخ ده كويس. البداية كانت ايه بالظبط؟ بلفور الهالك تكلم كلام في الهواء، قال كلمة رجالة يا يهود هدوك حتى فلسطين، احنا بنقول كلام في الهواء كلام مدبر. طيب حصل بريطانيا كانت محتلة العالم العربي، فعملوا انتداب وزعوها وقالوا ايه؟ فلسطين تكون من حق مين؟ بريطانيا. باتفاق بين اليهود وبين بريطانيا، بريطانيا قالت لهم انا هعلن فك الانتداب وانت يا بن غوريون تعلن اسرائيل، وده حصل فعلا. بريطانيا اعلنت انسحابها وعدم الانتداب، تاني يوم على طول بن غوريون اعلن قيام اسرائيل، العرب قامت جهزوا الجيوش وراحوا عشان يحاربوا اسرائيل، واخد بالك انت ازاي؟ ومصر والعراق وسوريا ولبنان والاردن مشوا كلهم مجهزين الجيوش، كان يومنها عندنا جلالة الملك، واخد بالك انت ازاي؟ وهم ماشيين قالوا بس لما خمس دقايق وهنرجع على طول. الخمس دقايق دول الاكل بتاع الجيش المصري خلص في السك، واخد بالك؟ عشان بس شوف بس الخيانات جت منين، والحرب شغاله، جت الاخوان المسلمين اتت من قريش باشا رئيس الوزراء اغتالوه، جه الرئيس اللي بعده رئيس الوزراء قال لك لا احنا داخلين في حرب مش عارف كده ايه، لم الجيوش لم الجيوش، اتفرق كله. بدات تنمو اسرائيل وبدات المزادات ودفع الثمن. من الذي اوصل اسرائيل وهي كانت جرثومه في البدايه؟ كبرت ازاي يا اخوانا؟ خدوا بالكم، اياك ان تظن ان الشيطان غلب، ولكن الحافظ اعرض لما عصيته. عرفك كويس دي قوي، اوعى تظن ان هم غلبوك، لا، ده الذي بيحفظك اعرض عنك، لما عصيته فكبروا عليك. وده اللي احنا بنقوله يا اخوانا، وقالوا ابن القيم وقالوا كل اهل العلم، وقبل كل ذلك النص الشرعي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير. قبل ما افكر في الخروج اشوف زي بالظبط كده واحد كان الناس بيحترموه بيقدروه، فجأة كل بقى يشوفه، لازم تشوف ايه اللي حصل، ماذا صنعت بينك وبين ربك؟ ده لازم. فاحنا بنقول نصبر، مش معنى نصبر هنتننا في معاصينا، محدش قال الكلام ده، وقلناش، واحنا كل خطب بتاعتنا وكل المحاضرات بنناشد بمعالم التربية، نتربى ونرجع للكتاب والسنة وننشئ جيلا فريدا. فإذا صلح العباد وانصلح المجتمع الله عز وجل رحيم بهم. حضر يا أخي الفضل قاعد اهو، الله رحيم بهم سيولي عليهم من هو يصلح ويتناسب مع صلاح القوم. اما ان احنا نقول نصبر وما بنشتغلش ما حصلش، كان ده كلام باطل لا نقوله ولا نقره. عشان كده اذكر مره في احداث غزه الاخيره اللي كان فيها المعابر ومش المعابر والكلام ده، وكل الناس اتكلمت وانا من ضمن ما طلعت وزعقت، ما الناس بتزعق زي اللي بيزعقوا، واخد بالك؟ عشان اقولك ايه، ده انتم متقوقعين وملكوش دعوه بالواقع، لا احنا بنرضي بدلونا اهو وبنتكلم بادله وعلى اهبه استعداد نناظر ونناقش كل من يرى خلاف ما نقول، ولكن بضوابط وباصول. كلمت في قضيه غزه وبعدها ايه، اسرائيل خلصت والوضع هدي، قمت خطب خطبه عن غزه ثاني، فكان من جمله الكلام قلت لهم احنا سكتنا، ما عادش حد بيجيب سيره غزه، لان اسرائيل سكتت، واسرائيل سكتت لانها بتعد العده لضربه جديده. احنا بنعمل ايه؟ ولا حاجه، لمنا شويه فلوس منهم اللي راحوا منهم اللي ما راحش وسكتنا. طب الاعداد المستمر فين؟ وده اللي بقوله الاخيره يبلغهم هؤلاء. احنا بنقول نصبر على ظلم هؤلاء وندعو الله عز وجل لهم بالصلاح والعافيه وان يردوه سما افضل جميل، وفي نفس الوقت عمل ربي ناس اتق الله ربك، الزم غرضك، ارجع لكذا، ارجع لكذا، كما قال ابن القيم عليه رحمه الله. فإذا بخلت الرعية بحق الله عليهم بخل الحكام بحق الرعية عليهم سواء بسواء، وما ربك ظلم العبد. ده الأولاني، أين الثاني؟ يعني أخونا بيتكلم عما حدث في تونس، وأنا يا أخوانا أوصيكم ونصيحة من أخي، ويريد تستوعبوا النصيحة دي، أرجو ألا نتعدل على بالحكم على أشياء بمجرد النظر إلى المرئيات أو المسموعات، ما تعجلش لأن الموضوع مستخبي علينا، واخد بالك؟ زي بالظبط، زي بالظبط قضية المعابر في غزة، لما الناس وصل الجرم ببعض الدعاة طلع على المنبر وأطلق لفظ الكفر على الرئيس لأنه أغلق المعابر، وكان الشر كل الشر في فتح المعابر، كان الشر لأن كان هيتخش سلاح لمصر يوزع على الناس لا حصر له، وهو ده الدمار اللي ما فيش بعض الدمار. يبقى أنا ما أقدرش أحكم على قضية مجرد الجزيرة جابت لي كلمتين أو قناة مش عارف جابت لي كلمتين أو جريدة المعارضة جابت لي كلمتين، لا، كما قال الله أهل الأصول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، روح يتصور الواقع كامل واحكم. قال له هو أنت لو تصورت الواقع كاملا وعندك آلية للحكم وعندك آلية للاجتهاد وحكمت وقلت بالكفر البواح وبجواز الخروج أنا أقدر أعترض؟ ما أعترضش، طالما انت راجل من اهل الاجتهاد وتصورت الواقع وعندك الياتك وحكمت على ذلك. اما اننا بمجرد معلومه سمعتها نزع الحجاب من على واحده، واخد بالك انت ازاي، وعمل كذا وعمل كذا فلما انشر حصل كذا، لا، ده حكم عن شيء ليس عن تصوره ولكن حكم من زاوية واحدة وهذا مردود لدى أهل العلم. تفضل. انت حاضر من امتى يا شيخ اللقاء بتاعنا؟ حاضر النهارده من امتى؟ ها؟ بعد المغرب؟ اما سمعت ما قلته لك؟ كما قلنا يا اخوانا اهل السنه والجماعه لا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا الا بعد عرضه على الكتاب والسنه والاجماع. والاجماع منعقد على حرمه الخروج. فلا كلام لأحد كائنا من كان بعد هذا الإجماع مطلقا. عشان كده بقول لكم وكل اللي بيخطب وبيطلع على المنبر وله كلمة يا أخوانا الله يبارك فيكم رسخ في قلوب الناس تعظيم الدليل للشخص رسخها في قلوب الناس انزع من قلوب الناس زيد وعمر لأن زيد وعمر لا تؤمن عليه الفتنة وكم من زيد وعمر زل والتاريخ طافح بذلك في أعلى من سعيد بن جبير والإمام الذهبي لما تكلم وصف سعيد بن جبير وأثنى عليه ثناء ليس له نظير قال غير أنه لم يكن على هدي السلف في معاملة الحكام زل في النقطة دي خلاص وقع الرجل وانتهى بنعديها وخلاص ولا يتابع يا اخي الفاضل على دماغنا يعني اي اسم لا نطعن في احد ولا ندافع الا عن الشرع فقط وما نطعنش في المخلوق واخد بالك ولكن انا بقول ككلام عام معي خليك معايا يا شيخ بتزيد دماغك انت خليك معايا ما نطعنش في المخلوق ابدا واخد بالك ولكن لا ندافع الا عن شرع الله عز وجل احنا بنتكلم اصول عامه فلان قال طب القرضاوي قال أناشد حسن مبارك أن يخرج ودي قرأتها على الشريط الله أعلم واخد بالك أنت إزاي قبل أن يخرج محمولا واخد بالك أنت إزاي ده كله كلام باطل ومردود هب أنه صدر من هؤلاء خلاص لا يتبع في هذا ونلتمس له العذر بقى ورحمة الله عز وجل وسع وعشان كده بقول لك حاضر بقول لك هم الله يبارك فيكم عاوزك يرسخ في قلبك أنت أولا انت اولا تعظيم الدليل الشرعي اوعى تعظم شخص ايا كان هذا الشخص واخد بالك يعني يعلم الله عز وجل انا كان وانا في بلاد الحجاز نهار ما بشيل فردة من جزمة الشيخ العثيمين كانني ملكت الدنيا وما علي ومع ذلك درسنا الفقه اللي هو شرح زاد المستخرج اكثر من مره ومع ذلك كنا نخالفه في كثير من المسائل وكنا حينما نظهر المخالفه يضحك عليه رحمه الله يبقى أنا ما عظمش الشخص أبدا أنا بعظم الدليل الشرعي ولله ضر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لما بدأ في كتاب مدارج السالكين للرد على الشيخ إسماعيل الهروي في منازل السائلين قيل له يا ابن القيم إن شيخك يخالفك قال شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام فضل شيخ يعني أخونا بيقول الشركات قفلت وما اعطتش مرتبات ندعي عليهم ولا نعمل مظاهرة طبعا كلمة مظاهرة سبق لسان من أخينا صحيح يا شيخ سبق لسان غفر الله لنا ولك لحظة يا محمد يا أخوانا الله يبارك فيكم أنا أريد أن نستوعب القضية ونتخيل ما حدث وأنا بقول اللي حصل خطأ بين ومصيبة ولكن لعل البعض يتعظ ويعتبر به وانا بقولها لك هو بكل مصداقية من دعا الى المظاهرات لو اصطلى بنارها سيتراجع لانه يتكلم عن غير مبدأ عن غير مبدأ وحدثني بعض اخواني في القرية في عناصر موجودة فعمال بقى يبارك الله أكبر هو ده ولازم نوقفه عند حدهم خليك قاعد في المساجد مع فلان علي وشوف هيعلمك ايه فالاخ كان عنده شيء من الفطن، قال له بقول لك ايه، قال له نعم، قال له خد الفلوس اللي انت عاوزها واخرج معاهم. قال نخرج وبتاع الكلام ده، قال لا ايه ده اخوانا ده بقى انت بتدعو على غير مبدو على غير هدى. فيا اخي الفضل بتوع الشركات دول طبعا كل انسان حرص على ماله واخد بالك. فاحنا بنقول يا اخوانا اللي انا اراه بقربه وفتنه ومصيبه حلت بنا من ذنوبنا ومن سوء اعمالنا، علاجها ايه؟ نلجا الى الله عز وجل. هذا الذي اراه وادين الله عز وجل به. تفضل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الخوارج كلاب أهل النار كان المعني بالخوارج الذين خالفوا أهل السنة في المعتقد وفي كل شيء، لأن قلنا ألفاظ الوعيد تسقط على واحد ولا تسقط على آخر. أما من بارك الفعل فلا شك أنه آثم، لا شك أنه آثم أخوانا، لأنه بيبارك فعل محرم ولا يجوز مطلقا. تفضل. ده مش كده بس، ما انا اصل اللي بيحصل انا قلت الكلام ده ممنوع، وده اللي قاله بقول لك واحد فقط قال لك بكره هينزل 50,000 من صناع الحياه، واخد بالك انت؟ انا بقول لك هو واقف عشان يحمي البلد، بينه وبينك حاجه، ما اصل الواقف ده مش منضبط اصلا. واحد واقف بقول لك بسنجه ما عندوش، بقول لك امبارح بص لي كده والسواره في ايده والسيف في الايد الثاني، طب ده يؤمن على ايه ده؟ هذا يؤمن على هذا يا اخواننا مخالف. انا بقوله النص الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في بيتك كالحلس، وفي روايات كن كابن اللبون لا ظهرا يركب ولا لبنا فيحلب، يعني كده اقف والجأ الى ربك عز وجل. يعني اخشى ان نطيل. اتفضل. اخونا بيقول الناس اللي قالوا الفتنه قالوا ان النظام صاحب الشرطه واحنا رايحين نصلح البلد، طب البلد اصلا انت اللي افسدته، هو الذي افسد البلد. نسال الله السلامه والعافيه ونكتفي بهذا القدر. وان كان عند اي اخ اي نقاش انا عني بعد الصلاه جالس لمن اراد حتى لا نكثر على اخواننا ونطيل عليهم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.